قائمة ويثبت لها كلها من العمل ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي ما ثبت للماضي أو كلها فاعل يثبت ويثبت لها الظاهر كلها فاعل يثبت أو توكيد للها يعني يكون الفاعل قوله ما ثبت اللي هو الموصول ولا لا إذن يثبت لها كلها أو كلها كلها أين فاعل يثبت الموصول في قوله ما ثبت للماضي طيب زين من خلال تمثيل ابن عقيل ها ويثبت لها ما ثبت للماضي إيه لكن هو أراد التوكيد ها ويثبت لها كلها ها ما ثبت للماضي وقوله من العمل العمل واضح ها أن غير الماضي كالمضارع يعمل عمل الماضي أما قول ابن عقيل وغيره يقصد بغير العمل التعليق والإلغاء تعليق والإلغاء كما سيأتي لعلكم أدركتم من خلال أمثلة ابن عقيل أن هذه النواسخ منها ما هو أفعال ومنها ما هو أسماء كما قلت لكم في مطلع الكلام عندك الآن اسم الفاعل اسم المفعول عندك المصدر هذه ثلاثة أسماء ها هذه ثلاثة أسماء عملت عمل الفعل وهذا ليس خاصا بهذا الباب كما تعلمون فإنه قد مر علينا في باب كان أن كان يأتي منها اسم الفاعل ويأتي منها المصدر نعم هذا المتصرف قال وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى أعلم لماذا قال بمعنى أعلم لأن التي بمعنى حصل العلم تتصرف مثل تعلم النحو فله مضارع تقول أنا أتعلم النحو طيب قال فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء واختصت الأفعال القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع معنى لمانع أي لمانع اللفظي لأن التعليق لا بد أن يوجد في الكلام مانع لفظي نحو ظننت لزيد قائم لاحظوا أن ظن هنا لم تعمل بل رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر والسبب في هذا وجود المعلق عن العمل وهو لام الابتداء ولهذا تقول ظن فعل ماض معلق عن العمل اللفظي والتاء فاعل اللام لام الابتداء وزيد مبتدأ وقائم خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن ولهذا قال ابن عقيل ترك العمل لفظا نعم ما قال محلا لأن العمل في المحل باق نعم قال فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا والدليل على أنها لم تعمل لفظا أنهما لم ينصبا قال لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا وعمرا منطلقا فأنت الآن عطفت على موضع نصب فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى يعني في المحل دون اللفظ. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع. معنى قول ابن عقيل لا لمانع أي لا لمانع لفظي طرأ بل لمانع معنوي وهو توسط العامل أو تأخره، نحو زيد ظننت قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر وظننت فعل وفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر. قال فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ، ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره غير التعليق الإلغاء ما ثبت للماضي، نحو أظن لزيد قائم. ما نوع الفعل الذي يعلق؟ مضارع، ها مضارع. زيد أظن قائم، ما نوع الفعل الذي ألغي؟ مضارع، مضارع. قال وغير المتصرفة اللي هي إيه؟ هب وتعلم، لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء. علل النحويون هذا قالوا لضعف شبهها بأفعال القلوب من حيث لزوم الأمر، فلا يضم إلى ذلك ضعف آخر بتعليقه أو إلغائه، لأن الفعل الذي لا يتصرف فيه ضعف، ها فيه ضعف، والتعليق والإلغاء إضعاف للعامل فلا يجمع عليه ضعفان. قال وكذلك أفعال التحويل، ها إيش معنى وكذلك أفعال التحويل؟ ليس فيها تعليق ولا إلغاء، نحو صيّر وأخواتها. لكن التعليل الغريب أن التعليل أنه عكس التعليل الأول، ها يقولون التعليق والإلغاء ما يدخل في أفعال التحويل لقوتها، ها ها إيه ها إيه نعم منزلة بمنزلتين نعم. قالوا لقوتها، وجه القوة فيها قالوا لأنها تتناول الذوات لا الأحداث، ولا لا؟ يعني الآن إذا قلت صيرت الطين خزفا، الطين ذات، اسم ذات، والخزف ها ذات. لكن مثلا علمت زيدا قائما، ها صحيح زيدا ذات لكن قائما معنى، معنى نعم. هذا ما يتعلق بقول ابن مالك في الأبيات الأول نرجع إليها، قال انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، المراد بجزئي ابتداء المبتدا والخبر، أعني رأى. ما معنى قول ابن مالك أعني رأى؟ أي أن المقصود أفعال معينة دون غيرها، فليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، ولهذا قال أعني رأى خال علمت وجدا. تلاحظون أنه أتى بالألف بعد وجد، وهذا لأجل ضرورة الشعر، وإلا الفعل وجد ليس فيه ألف. ظن حسبت وزعمت مع عد، كذلكم لضرورة الشعر نعم خفف الدال في قوله عد، وإلا فالدال مشددة ولا لا؟ لأن الفعل عد، لكن مع عد خفف الدال لضرورة الشعر. حجى درى وجعل اللد كاعتقد، اللد اسم موصول لغة في الذي، يعني إن المراد بجعل هنا اللي من أفعال القلوب التي بمعنى اعتقد بخلاف التي بمعنى صير. وهب تعلم، وهب تعلم، انتهت الآن أفعال القلوب. ثم قال والتي كصيرا، هذه أفعال التحويل، والتي كصيرا، وزاد الألف في صيرا لأجل الضرورة، ها، والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. أيضا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير آض يئيض أيضا، ومنه حديث الكسوف، ها، فآضت الشمس بمعنى ها رجعت. أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. ثم قال عن البيتين الأخيرين وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. ما معنى ما من قبل هب؟ يعني خص، وخص هذا يحتمل أنه فعل أمر ويحتمل أنه فعل ماض مبني المجهول. ما معنى ما من قبل هب؟ ما اسم موصول بمعنى الذي، والمعنى خص بالتعليق والإلغاء الأفعال التي ذكرت قبل هب، التي ذكرت قبل هب. وقد سبق أنها هي الأفعال القلبية. طيب قال والأمر هب قد ألزم، يعني أن الفعل هب لزم الأمر، ها، فلا ماضي له ولا مضارع. والألف في قوله ألزم للإطلاق، ها، ما معنى الإطلاق؟ يعني الألف الناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة، لأن إذا أطلق الصوت بالفتحة نشأ بعدها ألف، فسميت ألف الإطلاق. قال كذا تعلم، ما معنى كذا تعلم؟ ملازم للأمر مثل هب. قال كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما، غير الماضي المضارع اسم الفاعل والأمر إلى آخره، وقول من سواهما أي سوى هب وتعلم. اجعل كل ما له أي مال الماضي زكم أي علم من الأحكام من العمل والتعليق والإلغاء. يصير المعنى أنه إذا جاء الماضي من غير هب وتعلم فأعطي غير الماضي ما أعطيته للماضي من العمل والتعليق والإلغاء، والله أعلم. الهمزة وسكون التاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. مر بنا أن الإلغاء إبطال العمل لفظا، نعم، ومعنى، ها، الإلغاء إبطال العمل لفظا ومعنى، لا لمانع، لا لمانع. والتعليق إبطال العمل لفظا لا معنى، نعم، لمانع. وهم يقصدون بالعامل المثبت هنا والمنفي هنا العامل اللفظي، يقصدون بهذا العامل اللفظي. فإذا قالوا التعليق إبطال العمل لفظا دون معنى لمانع أي لف أي أي أي لفظي لمانع أي لفظي يعني وجد. ومعنى هذا أنه لا يأتي التعليق إلا وفي الجملة عامل لفظي سبب التعليق، سبب التعليق. إذن المقصود بالمانع هنا اللفظي. أما الإلغاء، الإلغاء فلا يطرأ على الجملة شيء جديد، فلا يطرأ على الجملة شيء جديد. اللهم إلا وجود تقديم وتأخير أو تأخير مثلا. هذا هو التعريف.